بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثالثة على تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه، حاصلها أن السيد الخوئي اعترف في كل من الدراسات والمحاضرات أن أصل كبرى حجية الظهور ليست أصولية، صحيح؟ نعم، استثنى بعض تفصيلاتها من قبيل حجية ظواهر الكتاب وحجية الظهور لغير المقصود بالإفهام، فهاتان المسألتان باعترافه من علم الأصول في كلا الكتابين، يعني في الدراسات وفي المحاضرات. فحينئذ إذا وردت صيغة أمر فلا يخلو إما أن تكون في الكتاب وإما في السنة، فإن كانت في الكتاب فتحتاج إلى ضم كبرى حجية ظهور الكتاب، وهذه الكبرى باعترافه أصولية، فظهور صيغة الأمر احتاج إلى مسألة أصولية، فيجب أن لا تكون أصولية. وإن وردت في السنة فإن كانت السنة ليست بحجة بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، كما يقول الميرزا القمي، فنحتاج حينئذ إلى تتميم الاستدلال بالتمسك بدليل انسداد وهو أصولي، وإن كنا نقول بحجية السنة لغير المقصود بالإفهام فاحتاج ظهور صيغة الأمر في الوجوب إلى كبرى حجية الظهور لغير المقصود بالإفهام، وهي أصولية باعتراف السيد الخوي. واضح هذا الإشكال؟ تفت أشرح بشكل مفصل. أنت قلت المسألة الأصولية ما هي التي لا تحتاج إلى ضم مسألة أصول؟ طيب الآن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه باعتراف الوجوب أصولية. طيب إذا وردت في القرآن إلى ماذا تحتاج؟ إلى كبرى ظهور الكتاب، وأنت الذي خرجته عن علم الأصول أصل حجية الظهور لا تفصيلات حجية الظهور، أنت اعترفت أن هذه أصولية. فإذا صيغة الأمر الواردة في الكتاب نحتاج إلى أن نضم إليها كبرى حجية ظهور الكتاب، فلا تكون أصولية لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية. طيب إذا وردت في السنة، في السنة هناك بحث سوف يأتي إن شاء الله معنا في حجية الظهور، وهذا اعترف السيد الخوي بأنه من التفصيلات فهو مسألة أصولية. ميرزا القمي رحمة الله عليه أثار شبهة وسبقت بحث الهرمونتيق ويعتبر من مباحث الهرمونتيق، أثار شبهة أن الخطابات الموجهة في الروايات لها مقصود بالإفهام ولها غير مقصود بالإفهام. نحن بالنسبة إلى تلك الروايات من غير المقصودين بالإفهام. طيب هو ذهب إلى أن ظاهر حجة فقط للمقصودين بالإفهام، فإذا هي ليست حجة بالنسبة لك. طيب إذا ليست حجة بالنسبة لنا ماذا نفعل يا أيها الميرزا القمي؟ يقول حينئذ ينسد علينا باب العلم، باب اليقين وباب علم الظن الخاص، ما في ظهور حجة، فتأتي نوبة دليل إنسان، دليل انسداد مسألة أصولية. إذن ظهور صيغة الأمر في الوجوب إذا كانت واردة في السنة وقلنا الظهور ليس حجة بالنسبة لنا، نحتاج إلى ضميم الدليل الانسداد ولمسألة أصولية. إذا قلنا لا هي حجة بالنسبة لنا لغير المقصود بالإفهام، هذه باعتراف السيد الخوئي الأصولية، فحينئذ نحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى، فينبغي أن لا تكون مباحث وصوريات الظهور ماذا؟ من علم أصول. هذا الإشكال وهذه الملاحظة واردة على السيد الخوئي. هذه الملاحظة كم؟ الملاحظة السادسة. الملاحظة الرابعة، ما ذكره شيخنا الخراساني رحمة الله دام ظله الشريف، حاصل هذه الملاحظة أن السيد الخوئي وقع في التناقض والتهافت، حيث إنه في تحقيقه للتعريف اختار أن الصغريات حجية الظهور أصولية، صحيح أو لا؟ وعد منها ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في الحرمة وظهور الجمع المحلى باللام في العموم. وبعد ذلك بست صفحات تقريبا صرح بأن مبحث وضع أدوات العموم خارج عن علم الأصول، وهذا تناقض صريح. واضح الإشكال؟ لك في بحث التعريف بينت عندما ذكر الأقسام الأربعة التي هي داخلة في علم الأصول، إذا تذكرون ذكرنا منها صيغة الأمر، صيغة النهي، مباحث المفاهيم، أدوات العموم، ومثلنا على ذلك بالجمع المعرف بالله. الآن بعد ذلك بكم صفحة يصرح بشكل صريح على أن البحث عن وضع أدوات العموم خارج عن علم الأصول. هذا الإشكال غير وارد على السيد الخوي، إذ يشترط في التناقض والتهافت الاتحاد بالمنفي والمثبت، فالمثبت أصوليته في أول كلام السيد الخوئي هو ظهور أدوات العموم والمنفي أصوليته في آخر كلامه هو وضع أدوات العموم. وبينهما بون شاسع، فإن البحث عن وضع كلمة لمعنى هو وظيفة أهل اللغة، ولا ملازمة بين الوضع والظهور، فقد تكون كلمة موضوعة لمعنى ولكنها ظاهرة في معنى آخر. ليس من الضروري دائما الوضع متحد مع الظهور. سيبقوني إذا تراجع صريح كلامه الذي ثبت أنه علم الأصول قال ظهور أدوات العموم، والذي نفى أنه من علم الأصول وضع أدوات العموم، فمصب النفي والإثبات ليس واحدا، فلا تناقض في كلام السيد الخوي. الملاحظة الخامسة، ما توافق عليه الشهيد الصدر والأستاذ. وحاصله أن الضابط في أصولية المسألة لو كان عبارة عن عدم الاحتياج إلى ضم مسألة أصولية ولو في مورد واحد للزم أن لا يكون التعريف مانعا من الأغيار. ومثل لذلك الشهيد الصادق بظهور كلمة الصعيد فيما لو وردت في دليل قطعي السند وقطعي الدلالة على الحكم الشرعي كالنص القرآني. فإنه يصدق على ظهور كلمة الصعيد حينئذ أنه لا يحتاج إلى ضم مسألة أصولية فيدخل في تعريف علم الأصول. وبعبارة أوضح، خلينا نعيد السياق بشكل أوضح، إن عدم الاحتياج الذي أخذه السيد الخوئي في ضابطة المسألة الأصولية لا يخلو، إما أن يراد به عدم الاحتياج ولو مرة واحدة، وإما أن يراد به عدم الاحتياج دائما. ده شو مقصودك من عدم الاحتياج؟ عدم الاحتياج ولو مرة واحدة، أو لا، عدم الاحتياج في كل موارد. إذا ما عندنا شق ثالث، يعني ولو في مرة واحدة ولو في مورد واحد لا يحتاج، وإن احتاج في سائر موارد. شيخنا لنفترض عندنا 10 موارد، عندنا 10 موارد يكفي ليصبح على هذه المسألة أنه أصولية في 1 من 10 لا تحتاج، وإن احتاجت في 9 أو لا، حتى تكون أصولية لابد أن لا تحتاج في كل الموارد. واضح؟ فإن كان الأول فلا يكون التعريف مانعا من الأغيار. ومثل له الشهيد بظهور كلمة صعيد. أنت بالنص القرآني مثلا لنفترض في آية هكذا تقول حرم عليكم الصعيد. طيب حتى تستنبط الحرمة هنا لا تحتاج إلى حجية السند. ليش؟ لأن سند القرآن قطع. لا تحتاج إلى حجية الظهور لأن الحرمة نص في التحريم. واضح؟ وإنما فقط نحتاج إلى معنى كلمة. هذا يأتي يقول لك السلخوي ليس فصولي. نعم. واضح؟ هذا مثال الذي مثل. أما الأستاذ فقد مثل بمثالين. الأول كلمة الحرمة الواردة في أخبار الخمر التي هي متواترة، فإن استنباط الحكم الشرعي من هذه الطائفة المتواترة لا يتوقف على أكثر من تحديد معنى الحرمة. فكما أن صيغة افعل تكون أصولية لأنها لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية، فكذلك كلمة الحرمة في هذا المثال يجب أن تكون أصولية. والحال أنها ليست كذلك. هذا المثال الأول الذي مثله الأستاذ. المثال الثاني كلمة جائز الواردة في أخبار جواز الشرط إلا ما خالف الكتاب. فإن هذه الأخبار متواترة فلا يحتاج الفقيه إلى أكثر من تحديد معنى الجواز فتكون أصولية. والحال أنها ليست كذلك. هذا سؤالك من قبيل إن البقرة تشابه علينا، لأن نحن نبحث في تعريف السيد الخوي. ليش جبت لنا تعريف الشهيد الصدر؟ لا، المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى. أي التي يستنبط الركيزة الثانية. لا، لكن لا بد من الركيزة الثانية. اشترط ركيزتين. فلا تحتاج. وأنت في تقسيمك الرباعي لم تذكر هذه من جملة الأقسام. طب هذا كان الشق الأول. وإن أريد الشق الثاني أي عدم الحاجة في جميع الموارد، فلا يكون التعريف جامعا، فإن صيغة افعل إذا وردت في دليل ظني السند فتحتاج إلى ماذا؟ إلى كبرى حجية السند. فلا تكون أصولية، والحال أنها باعترافه أصولية. واضح المطلب صار؟ إذن ما هو مقصودك؟ لنفترض الأحكام الشرعية 10 في الوجود، مسألة الأصولية هي التي في جميع هذه الأحكام 10 لا تحتاج، أو لا يكفي أن تكون أصولية أن في بعضها لا تحتاج وإن احتاجت في البعض الآخر. فإن قلت يكفي في بعضها لا تحتاج، تدخل مثل الأمثلة التي ذكرها الشهيد الصدر والشيخ الوحيد، فلا يكون التعريف مانع. وإن قلت لا، لابد أن لا تحتاج في جميع الموارد، فتخرج بعض المسائل أصولية كظهور صيغة الأمر في الوجوب إذا وردت في دليل ماذا؟ ظني السند، فنحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة. هذا الملاحظة التي سجلها الشهيد الصدر والشيخ الأستاذ على تعريف السيد الخوئي. أنا كان بودي أن أكمل هذا البحث، لكن لا، أنا استعبت حتى نكتفي بهذا المقدار. سامحونا على التقصير، ونسأل الله ونطلب منكم الدعاء إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. والله السلام عليكم.